بالنسبة للدرس الأول في سجود وقفنا عند الكلام على مسألة محل سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ وقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرحه على جامع الترمذي ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار 8 أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن سجود السهو كله قبل السلام، وهذا قول الشافعية ومن قال بقولهم. القول الثاني أن سجود السهو كله بعد السلام، وهذا قول الحنفية ومن قال بقولهم. القول الثالث التفريق بين الزيادة والنقصان، فإذا ما زاد فإنه يسجد بعد السلام، وإذا ما نقص فإنه يسجد قبل السلام، وهذا هو المشهور عن مالك والمعروف عند المالكية. وهو ذكر قولا للشافعي وذكر رواية عن أحمد. القول الرابع هو أنه ينظر في كل مسألة، أو يكون الأمر في كل مسألة بحسب ما ورد به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود فيه قبل السلام فيكون السجود فيه قبل السلام، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود فيه بعد السلام فيكون السجود فيه بعد السلام. وما عدا هذا مما لم يأتي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعتبر موضعا لسجود السهو أو مما يعتبر سببا لسجود السهو فإن السجود فيه يكون قبل السلام. هذا القول الذي ذكرته الآن هو قول الحنابلة. ويمكن أن يصاغ بصورة أخرى كما ذكره ابن قدامة، أن يقال إن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في موضعين: إذا ما سلم قبل تمام الصلاة كما ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الظهر فسلم والصلاة لم تنتهي بعد، يعني لم يتم الصلاة، سلم ناقصا، سلم والصلاة فيها نقص، فحينئذ يكون ما الذي عليه؟ لا يعتبر بهذا السلام ويأتي بالركعتين ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يسلم، فهذا موضع مستثنى من السجود قبل السلام فيسجد فيه بعد السلام. هذه مسألة. المسألة الأخرى والصورة الأخرى: إذا ما شك، معلوم أن الذي يشك، هذا سيأتي معنا الكلام فيه، الذي يشك أمامه أمر من أمرين: إما أن يبني على اليقين وإما أن يعمل بغالب الظن. فعند الحنابلة أنه إذا شك فعمل فتحرى وعمل بغالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. هذه صياغة أخرى لمذهب الحنابلة، عرفت لماذا؟ لأنه عند النظر نجد أن السنة جاءت بالسجود بعد السلام في هاتين المسألتين، هكذا يقولون. طيب، هذا القول الرابع. القول الخامس هو كالقول الرابع. القول الخامس هو كالقول الرابع إلا أنه فيما لم يرد فيه دليل بالسجود قبل السلام أو بعد السلام فإنه ما زاد، أو فإن ما زاد ما حصلت فيه الزيادة يكون السجود فيه بعد السلام، وما حصل فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام. إذن هذا القول، وهو قول هذا القول قول إسحاق بن راهويه رحمه الله، هذا القول متفق مع القول قبله في ماذا؟ في أنه يسجد قبل السلام في المواطن التي جاء فيها السجود قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواطن التي جاء فيها السجود بعد السلام. طيب، فيما لم يرد فيه تحديد السجود يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ فعند الحنابلة يقولون ماذا؟ السجود يكون قبل السلام. وعند الإمام إسحاق ماذا يقول؟ يقول إذا زاد فيكون بعد السلام، وإذا نقص فيكون قبل السلام. القول السادس وهو قول ابن حبان ليس مذكورا فيه إلا التفريق بين التحري والبناء على غالب الظن، ولذلك يعني هذا القول لأنه ليس قولا عاما، يعني فرق فقال إذا ما بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، وإذا ما بنى على غالب الظن يسجد بعد السلام، لكن هذا القول ليس موضحا لكل ما هذا المذكور منسوبا لابن حبان. القول السابع قول أهل الظاهر وهو عكس قول الإمام أحمد، حيث قالوا إن السجود يكون بعد السلام إلا في صورتين أو إلا في مسألتين. الأولى ما إذا قام بعد الركعتين في الصلاة ذات التشهدين بدون جلوس ولا تشهد، ما إذا قام بعد الركعتين في الصلاة حمك الله في الصلاة ذات التشهدين بدون جلوس ولا تشهد. الصورة الثانية إذا ما شك فبنى على اليقين، قالوا لأن هاتين الصورتين قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما السجود قبل السلام، وما عداه فعندهم السجود فيه ماذا؟ بعد السلام. القول الثامن وهو القول بالتخيير مطلقة، يعني قالوا إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. وهذا مذكور عن بعض السلف وغيرهم. طيب، إذن هذا مجمل الاختلاف في هذه المسألة. طيب، تفصيل ما يتعلق بالمسائل هذا ما سنعرض له فيما سيذكره الشيخ إن شاء الله، لأن الشيخ بنى رسالته على ماذا؟ بنى رسالته على ثلاثة محاور: محور الزيادة ومحور النقصان ومحور الشك، عرفت؟ فهذا الذي ذكرناه إجمالا لا بد من أن يكون منكم على ذكر، لأنني سآتي في مسألة ما وأسأل أقول هذا القول قول من؟ ستجد أن مسألة من المسائل مثلا يتفق فيها الكثيرون، يعني لما أتي إلى مثلا إذا ما نسي وقام فلم يتشهد التشهد الأول ولم يجلس قام يسجد أين؟ الراجح أنه يسجد قبل السلام، هذا أول النوام يسجد قبل السلام. طيب هذا قول من؟ أنت إذا فهمت هذا الكلام جيدا ستجد أن هذا هو قول الشافعية وقول المالكية وقول الحنابلة وقول الإسحاقية نسبة إسحاق بن راهويه وقول الظاهرية، ويصح أيضا على القول الثامن، عرفت هذا؟ والقول السادس لم يذكر، لا لا لم نتعرض فيه لهذا مثلا، لا يمكن ألا يعتبر أصلا في سياق الأقوال. فهمت هذا؟ إذن تكون على ذكر من تفصيل هذا الاختلاف. طيب إذن هذا موقفنا في هذا البحث الآن، ونكمل فيه غدا إن شاء الله، لكن أرجو من الإخوة أن يكونوا مستحضرين لهذا الذي أملي اليوم، لأننا سنحتاجه في كل ما سيأتي معنا، عرفتم؟ يعني في كل ما سيأتي معنا إلى آخر الرسالة نحن محتاجون هذا. طيب بدأنا الكلام في